الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الواحد فلا يجحد، الغفور الذي يغفر ذنوب عباده التائبين ولا يتردد، العلي الذي إليه الكلم الطيب يصعد. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم بدوام نعمه ويتجدد، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الداعي إلى الطريق الأرشد المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يروي أصحاب السير والمفسرون أن وفدا من اليمامة أتى الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة، فجلسوا إليه يتحادثون، فقرأ قارئ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، هكذا كان حديثهم وكانت جلساتهم. ونسأل الله أن يرحمنا كيف تكون جلساتنا في النهار في القيل والقال وفي الليل، والله إن استبطأ أحدنا صب العذاب من السماء لكان حريا بهذا، نسأل الله العافية. قرأ قارئ هذه الآية فبكى الوفد، بكى أهل اليمامة بكاء شديدا. فنظر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى بكائهم ثم قال: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. يتهم الصديق نفسه أن قلبه قاس، وقلبه يعلم الله أرق من النسيم إذا جرى، ولكنه تواضع. هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب، ماذا يقول الصديق لو نظر إلى قلوبنا وحالتنا؟ إخوتي الكرام، وأهل الحديث والمفسرون مطبقون ومجمعون على أن هذه الآية نزلت تعاتب بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عتاب للبعض. قال الحسن البصري: عاتبهم وهم أحب خلقه إليه. الصحابة أحب خلق الله إلى الله، لأنهم أصحاب النبي وهم الكمل في تطبيقهم وأسوتهم وتأسيهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. عاتبهم وهم أحب خلقه إليه. لماذا عاتبهم؟ إياك أن يخطر ببالك أنهم ارتكبوا معصية، حاشا لله، أبدا والله ما فعلوا منكرا ولا أتوا معصية. ماذا فعلوا إذن حتى عاتبهم؟ الجواب عند الإمام الأعمش رضي الله تعالى عنه، يقول: لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة وجدوا لينا في العيش، في شوية رفاهية أكثر من مكة، وجدوا طراوة في العيش ورفاهية ولينا، فانتبه معي، فماذا كان من بعضهم؟ كان من البعض أنه لم يعد يؤدي الطاعات النوافل كما كان يؤديها في السابق. خف شيء من الطاعات الزائدة. فعاتبهم الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى بعض الصحابة يضحكون ضحكا ما عهده فيهم، فشى في بعضهم شيء من الضحك أو المزاح، فخرج الرسول محمرا وجهه يجر رداءه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: على ما الضحك؟ لقد أنزل علي آية يعاتبكم الله في هذا، يعاتبكم الله في هذا لضحككم. ما أتوا بمنكر أبدا. لا، إخوتي الكرام، هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، جاء الخطاب لبعض الصحابة لعدم اجتهادهم في بعض ما كانوا عليه. ماذا كان رد الصحابة؟ ماذا كان جوابه؟ إخوتي الكرام، الجواب عند ابن مسعود. هذه الآية عتاب بإجماع الصحابة والمفسرين لما ورد في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: ما بين إيماننا وبين أن عاتبنا ربنا إلا 4 سنوات. بعد ما آمنا ب4 سنين جاء العتاب. نعم، احذروا أن يعني تتقاعسوا حتى في ما كنتم عليه في مكة من زيادة الطاعات والنوافل. ماذا كان جواب؟ الجواب عند ابن مسعود قال: فانتبهوا. وفي رواية أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: خشعنا. نعود إلى ما كنا عليه في الأول في مكة: لا إله إلا الله. اسأل نفسك أخي الكريم، ما سبب الاستجابة السريعة لأمر الله؟ كذا، حاضر. وبين تلكؤنا أو تماوتنا أو جعلنا كتاب الله عز وجل وراءنا ظهرية، ما السبب؟ السبب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رباهم على طهارة القلب. ووالله الذي لا إله إلا هو، لن يستجيب المؤمن لشرع الله حتى يطهر قلبه، ما يستجيب. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائل لطهارة القلب، ولعل من أهم هذه الوسائل بعد غرس الإيمان تحريم الغناء. تحريم الغناء الذي تكلمت عنه في الأسبوعين الماضيين وبينت الحلال فيه من الحرام، بينت فيه الحلال من الحرام. الغناء، نعم. ولذلك هنا تدرك سر تحريم الغناء في مكة وفي أوائل ما نزل، قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال 7 من كبار الصحابة: إنه تحريم الغناء. ولماذا؟ لأن القلب إذا كان مشغولا بمفسدة لن يستجيب، وإذا شغل القلب بمزامير الشيطان فلن يدخله قرآن الرحمن بعد ذلك. ولذلك لابد من التخلية، تفرغ ما فيه، ثم التحلية تملأه بعد ذلك بأوامر الله فيستجيب. من هنا كان الفارق بين تحريم الغناء وتحريم الخمر 21 سنة، 21 سنة أو تقل قليلا بشهور. الخمر جاء تحريمه في 8 للهجرة، وتحريم الغناء جاء في أوائل البعثة 13 و 8 و 21. هذا لذلك لما جاء تحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا كان الجواب؟ انتهينا يا رب، والله تكون القطرة قطرة واحدة في فم أحدهم كما روى أنس فلما سمع فهل أنتم منتهون لم يبلعها وإنما مجها خارج فمه وهي في فمه. فهل أنتم منتهين يا رب؟ هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك؟ تجد جنازة في شارع ومغنى في شارع واحد، ثم هيهات أيها أحدهم حق الجوار، فيكف عن الغناء وعن المزامير إكراما لحق الجوار والميت بجانبه. فهل أنتم منتهون؟ قالوا يا رب انتهينا انتهينا. هذه قلوب وتلك قلوب، ولن يؤيد الله قلوبا هذه صفتها، ولن يعفو الله عز وجل عن قلوب هذه سمتها إلا إذا عادت ورجعت إلى طريق الحق. والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إخوتي الكرام، حرم الإسلام الغناء لأنه مفسدة، بل أم المفاسد، أم المفاسد. ورحم الله الإمام ابن تيمية عندما يقول: لا يعقل في شرع الحكيم العليم أن يحرم قدر رأس إبرة من خمر، لأن قليله يدعو إلى كثيره، ولأن الكثير يدعو إلى المفاسد والمعاصي. ثم يبيح لك ما هو أشد دفعا إلى المعصية من الخمر، وهو الغناء، لأنه لن يشرب الإنسان الخمر إلا إذا غنى، فلن يشرب الخمر قارئ القرآن، ولن يتعاطى المخدرات دارس حديث نبي الرحمن، ولن يعتدي على الأعراف من غرس في قلبه الإيمان. وإنما إذا تحركت الشهوات بالغناء فكانت كالبراكين، فلا بد من مخدر مادي، ولا بد من مخدر حسي، من خمر أو مخدرات، ولا بد عند ذلك من اعتداء على الأعراض. ولهذا كان الخمر جماع الإثم، وكان الغناء مفتاح الخمرة كما قال علماؤنا، مفتاح مفتاح الخمرة. هكذا إخوتي الكرام، يعلم علماؤنا ويعلم المسلمون هذا، هكذا قرر علماؤنا. نعم نعم، لن يغني قارئ القرآن، نعم، ولن يتغنى ولن يشرب المخدرات من درس حديث نبي الرحمن، ولن يعترض على الإيمان ولن يعتدي على الأعراض من غرس في قلبه الإيمان. وإنما الذي يفعل هذا، نعم، من انحرف إلى معصية، نسأل الله عز وجل العافية لي ولكم وللمسلمين. إخوتي الكرام، من أجل هذا شعر المسلمون وعلموا أنها مفسدة فحذروا منها. ويحضرني نص لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه قال لمؤدب أولاده: ليكن أول شيء يرونه فيك ما هو؟ بغضك الغناء، بغضك الغناء أول شيء. لماذا؟ لأنه كما يقول عمر، لأن مبدأه من الشيطان، ولأن ختامه غضب الرحمن، نسأل الله عز وجل العافية لي ولكم وللمسلمين. هكذا هكذا إخوتي الكرام، هكذا كان المسلمون: ليكن أول شيء، نعم، يرونه فيك بغضك الغناء، بغضك الغناء، لا إله إلا الله. فكان السلف إذا وجد فيهم من يفعله، يفعله على ستر، يعني يعتقد أنه معصية، فكيف يجاهر ربه بمعصية الله؟ وقد ورد عن الشيخ ابن معتب عليه رحمة الله ورضوان الله، قال: خرج من بيته يقصد المسجد، يقصد المسجد، فسمع صوت غناء ضعيف يخرج من بيت في الطريق، طرق الباب، ويخرج صاحب البيت ويرى الشيخ ابن معتب فيذهل، يستحي، سلام عليك، سلم عليه، ماذا تريد يا شيخ؟ فلا أريد أن أدخل لحظات دقائق. فاستحى واعتذر، قال والله البيت مشغول. قال لابد من الدخول ولو دقيقة. فسبقه صاحب البيت إلى المجلس وكان فيه بعض آلات اللهو فرفعها بسرعة، والناس جالسين ثلاثة أربعة. فجلس ابن معتب إليهم وسلم عليهم، قال من القوال منكم؟ من المغني الذي كان يغني؟ فقال أحدهم أنا. قال أعد علي ما تقول، أعد علي ما تقول. فقال العفو أولى لمن كانت له القدر، لا سيما عن ضعيف، لا سيما عن مقر ليس ينتصر، أقر بالذنب إجلالا لسيده وقام بين يديه وهو معتذر. انظر إلى هذه الأبيات، لا شيء فيها من إثارة الشهوات والخدود والخدود كما نفعل نحن في بيوتنا ونقضي الليل كله نسهر بجانب هذه القاذورات، لا سيما عن مقر ليس يعتذر. فأعاد ابن معتب البيت وأخذ يبكي، ثم قام وقال تاب الله عليكم، فتاب أهل البيت جميعا. فتاب عباد الله، هكذا كان السلف، هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وعبد الله بن المبارك شيخ الزاهدين، شيخ الزاهدين، شيخ الزاهدين كان أول أمره مولعا بالطنبور والعود، ثم تاب الله عليه فكان تلميذا لأبي حنيفة. يقول أبو حنيفة أردت أن أسأله عن أول أمره فاستحييت، هو شيخه أبو حنيفة شيخه، ومع ذلك يقول استحييت أن أسأله، ولكنني سألته يوما كيف كان بدء أمرك؟ قال كنت مولعا بالطنبور والعود والغناء، وفي يوم من الأيام جلسنا في بستان مع بعض الرفاق وقد كثر الثمر وطاب وتنوع، فأكلنا وشربنا ونمنا، نمنا. ثم استيقظت بقسم من الليل فأخذت عودي وبدأت أضرب بنغم يقال له راشين السحر، ولكن العود لم يستجب لي كما أريد فتركته ونمت. فرأيت في نومي طائرا يقف أمامي على شجرة يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فاستيقظت فزعا وقلت بلى بلى، وكسرت آلاتي وانخرطت في سلك العلم. هكذا كان هكذا كان ديدنهم لا إله إلا الله، فكانوا سادة الدنيا أيها الإخوة الكرام. ولا زال الخير في هذه الأمة لا ينقطع، فالمؤمنون إذا ذكرتهم ذكروا واستجابوا. إخوتي الكرام، والبلاء أن هذه المفسدة انتشرت وعمت، وساعد على انتشارها حروب طاحنة في بلاد المسلمين بل والدنيا إلا ما رحم الله، وظلم واستبداد وقتل ومقتول لا يعرف المقتول لماذا قتل. والإنسان إذا أحاق به البلاء وكان قلبه خاويا فارغا من شرع الله ودين الله وكتاب الله يميل إلى المفاسد، يريد أن ينسى ألمه الواقع فيهرب إلى المخدرات وإلى المسكرات وإلى غير ذلك. هكذا كما حدثني أحد الإخوة كان طالبا في كييف في بلاد الاتحاد السوفيتي، قال جلست إلى مطعم جاء الطعام، فجلس إلى جواري ضابط روسي مع زوجته وقد وضع خمرا، فقدم لي كأسا، قلت لا أشرب، قال اشرب، قلت لا أشرب، فكرر، قلت أنا لا أشرب، قال بأي قانون لا تشرب؟ قلت بقانون الله فأنا مسلم. قال فالتفت حوله هكذا ليتأكد أنه لا يوجد من يراقبه، ثم قال اعلم أننا نشرب لننسى واقعنا. إذا يفر الإنسان الخاوي من العقيدة، أما صاحب العقيدة فيحاول أن ينكر ولو بقلبه. إخوتي الكرام، هذه المفسدة عمت حتى وصلني شريط سمعت فيه عبارة تخيف، يقول أحدهم إنه إذا استمع إلى أغنية خذني بحنانك خذني أثرت فيه أكثر من تأثير كتاب الله لا إله إلا الله. وماذا أدرك الجاحد من كتاب الله حتى يقول هذا القول؟ ماذا فهم؟ ماذا أدرك قلبا فارغ؟ من الطبيعي أن يقول هذا الكلام. أما المدرك لكتاب الله ومعانيه فيقول كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لو تطهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، ما شبعنا من كلام ربنا. الذي يدرك هذه المعاني يبيت معها الليالي الطوال، يعلم الله، لا يمل ولا يتلجلج. هذه المفسدة انتشرت أيها الإخوة وعمت، وساعد على ذلك كما قلت حروب طاحنة واستبداد وظلم، فأصبح الناس يفرون منها، نعم، إلى المخدرات. ولهذا تدرك بدقة ارتباط الغناء بالمسكرات والمخدرات، أن أكثر ما يروج في أوصاف الفنانين والفنانات، أكثر ما يروج، والمطلع على الصحف وما يحاكم كثير من المغنين والمغنيات في بلد ما، إنما من ارتباط ذلك بالغناء وبالمسكرات. إخوة الكرام، وفي هذه الأمة خير لا ينقطع إذا خاطبت الفطرة، إذا خاطبت الفطرة. فتاة في السعودية يخطبها رجل، فماذا قالت؟ جاء أبوها يشاورها، قالت: لا حرج، بشرط أكتبه في العقد. قال: ما هو يا ابنتي؟ قالت: أن يتعهد الخطيب أو الزوج أنه لا يدخل بيتي شيئا من الغناء وأدواته مهما صغرت أو كبرت. ويذهب الأب إلى الزوج، وكان يميل إلى هذه الأمور، فدمعت عيناه وقال: أسأل الله تعالى أن يكون توبتي على يديها. ثم قام إلى أدوات الغناء وأشرطته فمزقها، ثم جاء بشريط فيديو آخر ما عنده وأرسله مع والدها وقال: قل للفتاة يعلم الله ما بقي عندي غيره فلتمزقه بيدها، وليكن عهدا بيني وليكن عهد بيني وبينها على أن لا أعود إلى هذا أبدا. في هذه الأمة خير إخوة الكرام، وسامحونا قد نقسو عليكم، ولكن علم الله ما قسوتنا إلا كقسوة الطبيب على المريض، هذا أمر شيء. والشيء الثاني، لنبرئ ذمتنا عند الله، فقد أخذ الله العهد علينا أن نبينه، ولولا هذا العهد علم الله لما وجدتم دنياكم عندي تساوي عصة عن، كما قال علي رضي الله تعالى عن علي. إخوة الكرام، عودوا إلى الله واتقوا الله وانتبهوا إلى بيوتكم وإلى أسركم وإلى أنفسكم، فإنني أدعوكم إلى أن تكونوا مع الفئة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. إخوتي الكرام، اليوم وغدا التاسع أو والعاشر من عاشوراء، وقد وصلني خبر عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه من الأولى أن يصام اليوم وغدا، لأنه هو الراجح أن يكون هو اليوم التاسع وغدا اليوم العاشر من عاشوراء، يرجح هذا هو. فالذين صاموا أمس لا حرج إن شاء الله تعالى يوم خميس، وهو سنة، ومن لم يصم وأحب أن يصوم فليصم اليوم وغدا إن شاء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود الذين كانوا يصومون العاشر، فأمرنا بأن نصوم التاسع والعاشر. إني داع فأمن.